اتخذوه وكانوا ظالمين. ولم وصلتنا وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وقد تلا علينا ما تيسر من سورة الأعراف.